الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ابتداء كالعادة نريد من يشرح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز أو في لفظ آخر حجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، هل من شارح لهذا الحديث وما هو المعنى وما كان قول الإمام أحمد لهذا الحديث؟ نعم. Sheikh Abu Uthman, hafizullah, asked the question after beginning in the name of Allah and praising Allah and sending salat and salam upon the noblest of the sons of Adam. Then the Sheikh said, as usual, we'll begin with a question. Then who can answer the question with regard to the hadith that we had last week, that Allah has withheld repentance from the companion of every innovation until he abandons his innovation? Who can remember the meaning of this hadith? And if possible, who can mention what Imam Ahmad said with regard to it? Hello? قال أحد الإخوة أن المعنى أن صاحب البدعة يرى أنه على خير وأنه يتقرب ببدعته إلى الله فلا يضع ذلك، فذلك معنى الحديث. وماذا قال الإمام أحمد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة؟ ماذا قال أو ماذا علق الإمام أحمد في بيانه لمعنى الحديث؟ قال أحد الإخوة أي لا يوفق للتوبة. الله يفتح عليك، أحسنت. قلنا أن السلف قد قالوا در إله عبد من دون الله الهوى، لماذا ذكرنا هذا القول؟ كأننا ما وصلنا إلى الحديث إلى الآن يا شيخ، أليس كذلك؟ نعم، للتعليق أن كان الحديث موضوع، وقلنا أنها أي الحديث رقم ثلاثة، وقلنا ولكن هذه مقولة سلفية قد قال بها بعض السلف، فذكرنا هذه المقولة. السؤال الأخير، هناك بعض الأحاديث الضعيفة وغير ذلك، فما توجيه طالب العلم لوجود هذه الروايات في هذا المصنف وغيره؟ يا شيخ، إلى الآن ما شرحتم جزاك الله خيرا هذا الجزء من الكتاب فيما نظن. عفوا شيخ، جزاكم الله خيرا شيخ، ما وصلنا الى الان الى هذا الجزء، يعني اخذنا الحديث الاول والثاني جزاكم الله خيرا فقط. اقول ان هناك تكلمنا فيما مضى على ان هناك أحاديث ضعيفة ليس كذلك؟ ليس كذلك. هل نتكلم عن هذا الشيء؟ نعم ليس كذلك. الله، إذا أنا مخطئ، شكرا. جزاك الله خيرا شيخ. أكمل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ذكر أبي عاصم رحمه الله أن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. هذا الحديث موضوع فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المعنى قد ثبت عند السلف، حيث قال بعضهم: شر إله عبد من دون الله الهوى. وهذا حديث لم يصح ما سبق، وقلنا فيما سلف بأن الحديث إذا كان ضعيفا أو شديد الضعف فإن العالم متى ما أسند فقد برئت ذمته. وهذا ذكرناه فيما سلف. نعم. الشيخ منشن that here Imam Ibn Abi Asim rahimahullah mentioned a narration, the third narration in the book, with his chain of narration, which goes back to Abu Umama radiallahu anhu, who said, Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, there is not beneath the sky anything worshipped besides Allah worse than desires which are followed. The Sheikh said, this hadith is mawdu, is a fabrication, is not authentic. However, the meaning contained in it is established as the saying of some of the Salaf, some of the predecessors, that they said this. However, as a hadith from Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then that is not authentic. And the Sheikh mentioned that, as we have already said, that whenever there is a hadith that is unauthentic or very weak, then the principle is that if a scholar of hadith or an author of a book, if he reports this narration with his chain of narration, he gives the chain of narration for it, then he is free from any blame, because he has put the chain of narration there for people to be able to see that it is a fabrication. Na'am. Al-Hadith al-Ladhi yalih rawahu أبي عاصم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لهم أصحاب البدع والأهواء، أصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، لكل صاحب ذنب توبة، أي أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي إسناده ضعف، ولكن هذه الآية واضحة بينة في بيان أن من تشيع لحزب أو لجماعة وخرج عن جماعة المسلمين كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا خلاف الأوامر الإلهية بالاعتصام بالوحدة الإسلامية على ما كان عليه النبي وأصحابه. فالأمة واحدة جماعة واحدة لا جماعات. فمتى ما كانت هناك شيعة وكل من تشيع لحزبه وجماعته فقد تفرقت الأمة، فهذا سبب الضياع وسبب العذاب من عند الله جل وعلا، حيث قال الحق في محكم كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا المعنى متحقق في هذه الآيات، إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Sheikh mentioned that the next narration that occurs in the book is what Imam Ibn Abi Asim rahimahullah brings with his chain of narration from Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu anhu wa ardahu, who said that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to Aisha, O Aisha, those who split up their religion and become sects, they are the people of innovation and desires, and the people of misguidance from this ummah. O Aisha, there is repentance possible for every person who commits a sin, except for the companions of desires and innovations. There is no repentance for them. I am free of them, and they are free of me. And the Shaykh said that this narration is not authentic from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, since his chain of narration contains weakness. However, the ayah which is indicated in the narration is very clear and clearly manifest with regard to its meaning, that whoever creates splits within the ummah and separates themselves off into parties and groups, then they are sectarians and they fall under the ayah. Whomever gets involved in forming groups and Ahzab and Hizbiyah, then they fall under the ayah. The ayah that was mentioned with the explanation, those who split up their religion and become sects, you have nothing whatsoever to do with them. So whoever within this ummah sets up groups and parties, then they are sectarians, because this ummah is a single ummah and a single group. So wherever groups appear, then sectarianism has happened, and these groups have split the ummah, and they have done that which is a cause which brings about Allah's anger. And the ayah was mentioned, and do not be like those who split up their religion, those people of shirk who split up their religion and become sects. For them there is a painful punishment. So the meaning of what is contained in this narration is authentic, is correct. But the narration itself here is not authentic as a hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Na'am. وفي الحديث الخامس ذكر ابن أبي العاصم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده إلى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه حتى فرغ منها. قال صلى الله عليه وسلم: فاتماهم الله تعالى فإذا رأيتموهم فاحذروهم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عين العلامة التي يعرف بها أهل الأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عين العلامة التي يعرف بها أهل الأهواء لعموم المسلمين، فمن علاماتهم وهي من العلامات الكبرى لأهل الأهواء والزيغ وأهل البدع أنهم يتبعون المتشابه، لا يتكلمون بما هو معروف عند السلف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا يأتون بالمسائل القريبة ولا يأتون من الأبواب الصحيحة، وإنما يأتون بالإيرادات والشبه حتى يلبسوا على الأمة كما صنع أهل البدع في مسائل الصفات وفي السياسة الشرعية وفي الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. And the Sheikh said that the author, Ibn Abi Asim rahimahullah, he reports with his chain of narration, the fifth hadith, the narration of Aisha radiallahu anha, that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam recited this ayah. And he quoted the ayah from Surah Ali Imran with the explanation: Allah is the one who sent the book down to you. It contains ayahs which are clear in their meaning. They are the foundation of the book. And other ayahs which are not immediately clear. So as for those in whose hearts there is deviation, then they seek to follow that which is unclear. He recited the ayah until he reached the end of the ayah. Then he said, sallallahu alayhi wa sallam, Allah the Exalted and Most High has named them. So if you see them, then beware of them. The Sheikh mentioned, this hadith is reported by Al-Bukhari and Muslim, and it is a clear explanation of the affair from Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So in this hadith, he clearly mentioned the sign by which the people of desires and innovation may be known, that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam clearly laid down the sign by which we can distinguish the people of desires and innovation. And he mentioned one of the greatest signs to point them out, which is that the people of desires and deviation seek to bring and follow that which is not clear, that which they can confuse the people with. And they do not seek to proceed upon that which the Messenger sallallahu alayhi wasallam and his companions and the Salaf were upon. Rather, they seek to bring to the Ummah problematic things which are not clear immediately. And they seek to bring doubts which they can use to misguide the Ummah into following them. And they do this, and they apply this method in different areas, such as the people of the deviation and innovation use the same methodology with regard to the attributes of Allah and with regard to Islamic guidance and Islamic politics and with regard to the affairs of da'wah, of calling to Allah. Na'am. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا المعنى حيث قال هلاك أمتي بالكتاب واللبن. الكتاب يقرؤون القرآن ويؤولونه على غير ما أنزل الله، أي هم يقولون بالقرآن ولكن يفسرونه على غير مراد الله جل وعلا، يتبعون المتشابه لكي يصلوا إلى مرادهم. لذلك قال المصطفى هلاك أمتي، وكما قال الصحابة قاتلنا على تنزيله وستقاتلون على تأويله، أي عندما أنزل الله عز وجل القرآن قاتل النبي والصحابة على أن هذا دين من عند الله جل وعلا، ولكن المرحلة التي تلي ذلك هي المرحلة في كيفية تفسير كلام الرب جل وعلا. أهل البدع سيفسرون كلام الله عز وجل على غير مراد الله. لذلك قال مجاهد ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. فهو لا يدري أي النعمتين عليه أعظم، أن هداه سبحانه وتعالى للإسلام أو أن عافاه الله جل وعلا من الأهواء. وكذلك يقول أبو عالية، يقول أبو عالية قرأت المحكم بعد وفاة نبي بعشر سنين، فقد أنعم الله علي جل وعلا بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. هنا دليل واضح على تفشي أتباع المتشابه الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا احذروهم لأنهم يطمسون أصول الإسلام، حتى قال السلف ومنهم مجاهد وكذلك عن أبي عالية عندما قال ما قال ما ذكرنا إنما يدل وضوحا على انتشار أهل الأهواء وعلى عظم فتنة هؤلاء على الأمة. The Sheikh mentioned that therefore the Prophet sallallahu alaihi wasallam made clear this meaning to us in his saying halaku ummati fil kitab But Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said that the destruction of my ummah will come about with regard to the book and with regard to milk. Meaning that the destruction of the ummah will come about with regard to the book of Allah, the Quran, meaning not with regard to the wording of the book, but rather with regard to its meaning, that the people of innovation will recite the book of Allah, and then they will explain it and twist its meaning. So the people of innovation will explain its meaning in accordance with other than what Allah meant by it. They will take the Quran and explain it to mean what they are upon, what those people of innovation themselves are upon. Which is why one of the companions said, we fought for preservation of the sending down of the Quran, whereas you people will fight for its explanation. Meaning that the companions, they fought, when Allah sent down the eyes of the Quran, they fought upon that basis. But there will come after them a time when people will have to fight with regard to the understanding of it. That when the people of innovation come, they will take the ayahs of the Quran and misinterpret them and explain them in accordance with their own desires and explain the ayahs different to what Allah meant by them. Which is why we find that the Tabi'i Mujahid said, I do not know which of the two blessings granted to me by Allah was greater, that He guided me to Islam, or that He saved me from being amongst the deviant sects. And likewise, Abu al-Aliya said, also from the Tabi'een, that he said, I recited the decisive ayahs of the Qur'an 10 years after the death of Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam. And Allah granted me 2 favors. And I do not know which of the 2 favors was greater. That He guided me to be upon Islam. And that He did not make me a Harori. He did not make me from amongst the sect of the Khawarij. The Shaykh said, so all of this is a clear refutation of what the people of innovation get up to. And a clear warning against them. Which is why the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, as occurs in this hadith at the end, فَحْذَرُوهُمْ, so beware of them. After making clear their sign, then he warned against them. He said, so beware of them because of their danger. Because these people of innovations who twist the texts of Islam in accordance with their desires, they demolish the foundations of Islam by what they do. Which is why Mujahid and Abu al-Aliya, the 2 of the Tabi'een, mentioned what they said when the people of innovation appeared. Because what the people of innovation do is something very serious in Islam. It has a very serious effect, so it should and needs to be warned against because of its seriousness. Fadl Sheikh. Ibn Abi Tal يقول مر بنا يونس بن عبيد على حمار ونحن قعود على بابل فوقف وقال أصبح من إذا عرف السنة عرفها وكان غريبا وأغرب منه الذي يعرفها أغرب منه الذي يعرفها وهذا تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا إلى أن قال المصطفى الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. انظر إلى يونس بن عبيد يصف الغربة التي هو عليه، وأن الغربة أشد الذي يعرف السنة للناس. فهذا دليل على تفشي أقوال أهل البدع والضلالة وممن يتبع الأهواء وممن يتبع المتشابه من كلام الله جل وعلا. لذلك نجد أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، أي بما كان عليه النبي وأصحابه. انظر إلى السلف. المسيب رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع، فنعاه سعيد، نعاه عن هذا الفعل، لم يستحي النبي، فقال هذا المصلي: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. نعم. Sheikh said, from Yunus ibn Ubayd, who said, what I could grasp from what was mentioned, that today we are in a time of strangeness, something along the lines of that we are in a time of strangeness such that one who teaches the people and makes them aware of the Sunnah is stranger than one who himself knows the Sunnah. I mean, it's a time when the Sunnah is hardly known by anyone at all. And even stranger it is to find someone who knows it and actually teaches it. Which is in line with the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam: Islam began as a stranger and will return to its state of being a stranger. So there is good tidings of a tree in paradise for the strangers, those who are sound and rectified at the time when the people are corrupt. So this statement of Yunus ibn Ubayd shows that even in those early times, that the Sunnah and the people of the Sunnah became something rare amongst the great number of the people of innovation. And which is why we find Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an warning against innovations. And he warned and he said, beware of innovating. But, and his statement carried on, and at the end of it he said, rather stick to the ancient affair. So look at the Salaf, how they warned about the appearance of innovations and commanded that people stick to the original affair, the Sunnah and that which the Salaf were upon. And likewise, when Sa'id ibn al-Musayyib saw a man praying many rak'ahs after the Fajr prayer, he had prayed the Fajr prayer, then he started praying optional prayer, rak'ah, two rak'ahs and two rak'ahs, many rak'ahs. So he criticized him, because it was an innovation, so he criticized. So the man said, in response, but would Allah punish me for worship? I mean, what I'm doing, I'm just praying, this is worship of Allah, would Allah punish me for that? So he replied with a great response, no, but he would punish you for going against the Sunnah. Allah would not punish you for worship, but he would punish you for doing that worship against the Sunnah. قال بن حمدان من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى باتباع المتشابه على نفسه نطق بالبدعة. إن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا، لأن الاعتصام بالسنة سبيل الهداية. ومن اتبع المتشابه ففتح قلبه وعقله للإرادات وإلى الشبه ظل وانتكس. فسأضرب لكم أمثلة الذين يتبعون المتشابه والإرادات والشبه. مثال: تجد رجل يدعو مع الله ولي أو ما شابه ذلك، يقول لا تدعو مع الله أحدا، يقول لك أنا ما أدعو مع الله، ولكن هذا رجل عنده منزلة عند الله. انظر، أنا لم أتكلم عن منزلة هذا الإنسان، ولكن الله عز وجل قد أمرنا بأن ندعوه بالتوحيد الخالص له جل وعلا. الله أغنى الناس، والله أغنى الناس عن الشرك، والله أغنى الأغنياء عن الشرك. فلذلك كان هذا الأمر منكرا. إذا آخر رجل يثير الضغائن على حاكم المسلمين فتنكر عليه ذلك، تقول ليس هذا منهج النبي، يقول لك لا أنا أتكلم في القضايا الاقتصادية، أو أنه يتكلم بالقضايا الاجتماعية، فهذا منهج خطر والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سماهم الله تبارك وتعالى، فإذا رأيتموهم احتروهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو واقع اليوم كما نراه ونشاهده في كل مكان من بقاع المسلمين وحتى خارج ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله إن كان هناك أي سؤال. حياكم الله. The person I could grasp from the Sheikh was that one of the Salaf mentioned whoever applies the Sunnah to himself, whoever binds himself with the Sunnah in his sayings and his actions, then when he speaks, he will speak with wisdom. And whoever binds himself with following that which is unclear, then he will speak with innovation. So the Shaykh mentioned that one who adheres to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and binds himself to that, then he will be upon the right guidance. Indeed, if we seek to follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam correctly, then we will be upon right guidance. And as for those people who seek to follow that which is not clear to them, then they will go astray. And the Shaykh mentioned that he would give examples. And he mentioned the example of one who calls to Allah and calls to the worship of Allah and calls away from shirk and forbids shirk, but does so upon the basis of innovation, in an innovative manner, then this will not be accepted. And likewise, and the rest of the details I couldn't grasp, and likewise those who speak against the Muslim rulers and they claim that they are doing it in the correct manner, they claim that what they are doing is correct, speaking against the rulers, then they are upon misguidance in the way, in what they do. And the rest I couldn't grasp either. So anyone that we see upon the innovated ways, then we bear this narration in mind that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, if you see them, then beware of them. And this is what we find very frequently today. There are whole groups calling to misguidance in every land and in these lands. So we should beware of such people. Which I said, and I seek Allah's forgiveness, and if the brothers have any questions, then they can ask. سأل أحد الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هلاك هذه الأمة في الكتاب واللبن. يقول ما المعنى باللبن هنا؟ اللبن قال صلى الله عليه وسلم يتركون الجماعات والجمع ويبدون. يتركون الجماعات والجمع ويبدون، أي يذهبون إلى الإبل في الصحراء ويتركون المدينة ويتركون الصلوات الخمس في المساجد ويتركون صلاة الجمعة. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يتركون الجماعات والجمع ويبدون. أي يذهبون إلى البادية ليشربوا الحليب واللبن. جزاك الله خيرا. The Shaykh said, with regard to the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the destruction of this ummah will come about, with regard to the book and with regard to milk, Shaykh said then, with regard to the book, that's already been explained, said with regard to the destruction of the ummah, with regard to milk, he said the meaning of that is that there will be people who will abandon the congregational prayers, and they will abandon the Jumu'ah prayers, and they'll leave the cities and go out to live in the deserts, where they'll live with their camels and drink the milk of camels and be pleased with that, and leave living in the cities and praying in the Jumu'ah with the Muslims, and praying the Jumu'ah prayer and in the Jumu'ah prayers with the Muslims. That is the meaning of the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Sheikh, سأل أحد الإخوة هل هناك في الكشمير الآن ولا أرى يعني العلاقة يعني قوية بالدرس ولكن قال هل هناك في كشمير الآن جهاد؟ إيش سأل أحد الإخوة هل هناك في كشمير بلاد الكشمير الآن هل هناك جهاد الآن؟ تفجير هل هو جهاد؟ سؤال الشيخ هل في الكشمير الآن جهاد؟ في الكشمير قالوا غيري في هذا السؤال، قالوا الشيخ عبيد الجابري، الشيخ الوالد عبيد الجابري في هذا السؤال. نعم. The Shaykh responded that the noble Shaykh and noble father, Shaykh Ubaid al-Jabiri, has already answered this question. Thank you. يا شيخ سأل أحد الإخوة أن إذا كان المؤلف يذكر الإسناد لحديث موضوع فهو بريء، ذمته بريئة، لكن هل عليه أن يبين أنه موضوع أو ضعيف، أو هو يكتفي بذكر الإسناد يكفي هذا؟ من أسند فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته، من أسند فقد برئ. وهذا ما عليه العلماء، فعليك أن تدرس الإسناد وتحكم. وقد يكون هذا الحديث موضوع بالنسبة لنا، وبالنسبة له يكون حديث ضعيف يتقوى بأسانيد لم يذكرها يعلمها هو. نعم. أقوله خيرا. Sheikh mentioned that as for the question that it was, the Sheikh stated the saying that is known to the scholars that if an author, a scholar of hadith, quotes a hadith which is weak or fabricated, then as long as he quotes the whole chain of narration along with it, then he is free from any sin or blame. And the question was, isn't it upon him to make it clear that the hadith is not authentic? So the Sheikh responded with the statement of the scholars that whoever gives his chain of narration along with it, then he is free in that regard, free from any blame in that regard. This is what the scholars have stated. Then all that remains upon you is to study that hadith with its chain of narration, to study and check it and verify it yourself. And the Sheikh said, and another point is that it may in our view be a fabricated or weak narration, but it may not have been so in the view of the author. He may not have taken it to be like that. He may have held it to be a weak narration with weakness in its chain of narration, but he held it to be, have other supports which he knew of, which he didn't quote. So because of these other supports which he knew about, he held that they maybe supported it and raised it higher than that level. Wallahu a'lam. هناك سائلة سائلة ظاهر سائلة تقول أننا نجد في روايات كثيرة عن السلف أنهم كانوا يحذرون من الخوارج خاصة، هل كان ذلك لأنهم كانوا أكبر فتنة في زمن السلف؟ وإن كان كذلك فماذا ترى أكبر فتنة في زمننا هذه التي يجب علينا أن نحذر منها ونحذر منها؟ نعم، الخوارج قتلوا عثمان بن عفان، وعندما أراد أن يقتل قال بسم الله الله أكبر لقتل ذي النورين. انظر إلى أين أودت فيه البدعة. والخوارج هم الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الخوارج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رفعوا السيف في وجوه الصحابة ودعوا إلى طمس السنة، فكان خطرهم ظاهر بدليل الأحاديث الشارحة في هذا الأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شر قتلة أخدادهم السباء، هم كلاب أهل النار، اقتلوهم قتل عاد. لا قيل ذلك من الأحاديث الدالة على خطرهم، فستأتي إن شاء الله. أما أن يقال في أعظم البدع أو من أعظم البدع في هذا العصر الجماعات التي حرفت المنهج السلفي وطمسوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مسائل عظيمة من دين الله عز وجل، الخوارج والسرورية والترافية، أتباع عبد الرحمن عبد الخالق ومحمد سرور ومحمد طب وسلمان العودة إلى غير ذلك. انظر ماذا صنعوا اليوم في السعودية، يقتل نفسه بقتل الناس ومنهم المسلمين حتى تحت مبررات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، وأقتصر عند هذا الكلام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونتكلم معكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. Sheikh said that as for the Khawarij, then they were the people who killed Uthman radiallahu anhu, and in doing so they said, as when killing, Bismillah Allahu Akbar, that which is said when a Muslim slaughters an animal. I mean, they took it to be an act of nearness to Allah. So see how innovation totally drowned and overcame these people. So these Khawarij, they were warned against so frequently, as occurred in the question that it was asked, why do we find the Salaf so often warning against the Khawarij, and what is the most serious group in this time that needs to be warned against? So the Shaykh said, so see how innovation had drowned these people, the Khawarij, to this extent that they killed Uthman radiallahu an, and doing so said Bismillah Allahu Akbar. So they waged war. They were people who waged war against the companions as well, and who declared the companions to be unbelievers. And the Khawarij were a people who did not contain amongst their ranks a single companion. Not a single companion was with the Khawarij. Rather, they raised the sword against the companions and against this ummah. So their evil was very great and is very great throughout the times, which is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned against them in so many narrations, and that he mentioned that they, the Khawarij, are the worst of those who are killed beneath the heaven, beneath the sky. And he mentioned about them sallallahu alaihi wasallam that the Khawarij are the dogs of the hellfire. And he mentioned that they were to be killed with the killing of the people of Ard. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned greatly because of the great danger and evil of the Khawarij. And the Shaykh said, as for those who are greatest in their danger towards this ummah in this time, then they are the innovative jama'at, innovative groups which set themselves up in this ummah. Those who try to burn by what they propagate, to burn the Salafi methodology to pieces, to burn it down altogether and destroy it by their calls. And they introduce tremendous problems within this ummah. So the Khawarij of this time as well, and the Sururis, and Abdul Rahman Abdul Khaliq, and Muhammad Surur himself, and Muhammad Qutb, and Salman al-Awda, and the like of these people and their groups, are the greatest danger in this ummah at present. And they cause the greatest trouble within the ummah. And they kill and slaughter people. And they even kill and slaughter Muslims in what they do, in their activities. And they do so without any proof whatsoever sent down by Allah. So they need to be warned against, and we need to beware of them. So the Shaykh mentioned, and we will suffice with that, and may dua for the brothers and sisters, and said, and we will leave it there until next time, inshaAllah. Alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammad.